أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحبيبات، أهلا بكم حبيباتي في النداء الثامن من نداءات الله للمؤمنين في القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سلسلة مباركة، وأن يبارك لنا في دروسها وفي كلماتها، وأن يرفعنا بها في عليين، اللهم أمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أجر مجالس العلم، وأن لا يحرمنا لقائي معكم ولقائكم معي، وأن لا يحرمنا يعني حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى، وحلاوة الانكباب على كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتفسيرا وتجويدا وتدبرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتدبرين في كلامه، اللهم أمين. النهاردة يا أخوات معادنا مع الآية رقم 264 في سورة البقرة. ما زلنا في سورة البقرة في سلسلة نداءات الله للمؤمنين، بنشوف الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، بيقول لهم إيه الآيات اللي خاص فيها الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالنداء. الآية 264 صفحة 44 في سورة البقرة. تفضلوا افتحوا المصحف معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يلا بينا يا أخوات حبيباتي نطلع مع بعض الأحكام اللي في هذه الآية. الآية أولا شرحها أكثر من رائع لأنها مثل، وأنا بحب جدا جدا جدا شرح الأمثال في القرآن. يلا بينا نطلع الأحكام اللي في الآية. طبعا يا أيها خلاص بقى احنا مش هنتكلم فيها تاني، مد منفصل مقداره 4 أو 5 حركات، خلاص علامة الموجة لما نلاقيها فوق الألف الخنجرية أو أي مد سواء واو أو ياء، طالما في علامة الموجة فوقها يبقى أنا همد 4 أو 5 حركات. يا أيها الذين آمنوا، برضو آمنوا قلنا مد بدل مقداره حركتين، ما ينفعش أقول آمنوا، لا لازم أقول آمنوا وافتح بقي وحقق تباعد الفكين عن بعضهما. لا تبطلوا، انتبهوا يا حبيباتي في نطق هذه الكلمة. ليه؟ لأن حركاتها كتير مختلفة. تو التاء مضمومة، توب الباء ساكنة، تبطي الطاء إيه مكسورة، والطاء مكسورة بس أبدا الطاء ما ترقق يا أخوات، ولا حتى يحصل فيها تفخيم نسبي أبدا، الطاء على طول مفخمة حتى وهي مكسورة. تبطي تبطي ومن غير هوا خالص، طي طي طي من غير هوا خلاص. تبطلوا تب تب تو تب، يعني ضم التاء كويس، قلقلي الباء كويس، وبعدين خش على كسرة الطاء. تبطلوا طيلوا، تمام؟ طيلوا. لا تبطلوا صدقاتكم، صدا صدقاتكم، ص مفخمة الدال مرققة، صدقا صدقا، ما تقوليش صدق صدقا صدا، لا الص الدال لا تحوليها الى ضاد حبيبتي علشان هي ما بين مفخمين، فممكن تروح معاهم يعني تضيع في النص يعني ترقيقها، لا احنا عايزينها تفضل مرققة زي ما هي، فنقول صداقاتكم صداقاتكم. فكل اللعب ده اللي هنا دوت على ايه؟ على التفخيم والترقيق، مفخم مرقق مفخم خلاص. لا تبطلوا صداقاتكم بالمن، في هنا ايه بقى؟ الميم الساكنة اللي في صداقاتكم وبعدها باء متحركة. الحكم هنا ايه اخوات؟ الحكم هنا اخفاء شفهي مع بقاء الغنة، اخفاء شفهي. ايه هو الاخفاء الشفهي؟ هو النطق بالميم الساكنة بطريقة مخفاة خلاص مع بقاء الغنة، مع بقاء الغنة. فبقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن النون هنا ايه اخوات؟ مشددة، يبقى هقف عليها وغنها. بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق، اوعي تضغمي الياء في الياء، لا كالذي ينفق، كالذي دي لوحدها مد طبيعي وبعدين ينفق، خلاص كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن. والرئاء فيها ايه؟ رئاء فيها مد 4 أو 5 حركات لانه مد متصل، رئاء الناس تمام، ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فمثل الاخر، اكسري بقى الخاء. هتقولي لي بس الخاء من حروف التفخيم، هي في حاجه اسمها ان الخاء ترقق؟ اقول لك لا ما هي مرققتش. هتقولي لي ما انت قلتيها الاخر. اه ما هي اسمها الاخر. طب ازاي؟ هقول لك يا حبيبتي في الله، صلي على النبي الاول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا عندي 7 حروف للتفخيم تمام، خصة ضغط طز تمام. ال7 حروف دول في منهم 3 فيهم استعلاء بس لكن ما فيهمش اطباق. يعني ايه؟ يعني اللسان فيهم بيرتفع لكن ما بيلزقش في سقف البق من فوق، ما بيلزقش في سقف الحنك الاعلى، اللي هم ايه بقى ال3 حروف دول؟ القاف، ناخدهم بالترتيب كده، الخاء والغين والقاف. ال3 حروف دول ما فيهمش اطباق، يعني ما فيهمش الصاق اللسان كله او معظمه في سقف الحنك الاعلى. امال ايه هي الحروف اللي فيها اطباق؟ الصاد والضاد والطاء والظاء. لكن الثلاثه الباقيين بتوع التفخيم اللي هم الغين والقاف والخاء دول فيهم ايه؟ استعلاء فقط. فبالتالي الحروف الثلاثه دول لما بيجوا مكسورين بيحصل فيهم ايه؟ ايه الحكم بتاعهم؟ الحكم انه بيحصل حاجه اسمها التفخيم النسبي. ايه هو التفخيم النسبي؟ هو النطق بالحرف المفخم وكأنه مرققا. يعني انا هنطق الحرف المفخم لكن كأنه مرقق. اما اقول هنا هقول ايه؟ واليوم الاخر، واليوم الاخر، خيفه صح كده. اما اقول مثلا غل، غي غل، ما اقولش غل غل، لا، لان الكسره شدت الحرف لتحت لان هو مش لازق في سقف بقي تمام. طيب واليوم الاخر، لما هقف على الراء هنا حكمها ايه؟ حكم الراء هنا ايه؟ الراء هنا ساكنه، لما هقف عليها هتبقى ايه؟ هتبقى ساكنه. وقبلها ايه؟ قبلها مكسور، يبقى حكمها ايه في حاله الوقف؟ حكمها الترقيق. طالما وقفت عليها وقبلها مكسور حكمها الترقيق، وخصوصا ان هي اصلا مكسوره في الاصل. واليوم الاخر تمام. فمثله كمثل صفوان، شايفين بعد فمثله في ايه؟ في صله صغرى، في صله عندي صغرى، خلاص مد بمقدار حركتين. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان، انتبهوا حبيباتي للترقيق، ص هي دي الوحيده اللي مفخمه، فوان فوان دي كلها ايه؟ مرققه. صفوان عليه تراب فأصابه وابل، فأصابه وابل، برضو بعد ما في فأصابه وفي بعدها في ايه؟ صلة صغرى، مقداره حركتين. وابل فتركه صلدا، وابل ف، يبقى هنا ايه؟ برضو اخفاء حقيقي بيغنى مقداره حركتين. فتركه صلدا، صلة صغرى بعد فتركه، صلدا ترقيق يا اخوات، صلدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من القرآن ما نسينا، وأن يذكر أن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا. جزيتم خيرا. هنلتقي إن شاء الله دلوقتي مع تفسير هذه الآية الرائعة من سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.